فيقول السائل: ما حكم تغيير شعر صبغ الشعر وتغيير لونه؟ إذا كان شيء لا يجوز تغييره بالسواد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. أما إذا كان ما هو شيء، الرأس على حاله أسود وجعل عليه صبغ آخر، فلا ما نرى فيه بأس. إنما المحرم أن يغير الشيء بالسواد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.